الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحجر رحمه الله في كتاب السنة، ولا زال الكلام متصلا كالرد على المرجية. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه هلموا نبذ إيمانا فيذكرون الله عز وجل. نعم، هلموا نبذ إيمانا كلام عمر، ومثله كلام مسعود اجلس فينا نؤمن ساعة. هلم نزل إيمانا يعني بذكر الله تبارك وتعالى، فإن ذكر الله تبارك وتعالى والثناء عليه وتعلم العلم يزيد الإيمان، الأعمال الصالحة تزيد في الإيمان، كما العكس كذلك، يعني المعاصي تنقص من الإيمان. فقول عمر هلم نزل إيمانا يعني بذكر الله والعمل الصالح. ومثله كما ذكرنا كلام عبد الله مسعود كان يقول لصاحبه اجلس بنا نؤمن ساعة، فهذا العمل الصالح يزيد في الإيمان، والعكس معاصي تنقص من الإيمان. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثنا أشياخنا أو قال بعض أشياخنا أن أبا الدرداء قال إن من فقه العبد أن يعرف ما زال إيمانه وما نقص منه، وأن من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أم منتقص، وأن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أم تأتي. جميل جدا. كلام جميل، يقول هذا من فقه الإنسان فقهه وهو فهمه، يعني يعني سليم وعلمه الدقيق للدين أن يعلم يعني متى يزداد إيمان، وأنه لما يفعل الطاعة يشعر بزيادة الإيمان، وكذلك لما يفعل المعصية يشعر بنقص الإيمان. فهذا من فقهه ومن إحساسه يعني بنفسه عند زيارة العمل الصالح، يرى أنه قد ازداد إيمانه بإيمان زيادة الإيمان يعني بالعمل الصالح، وأنه بترك العمل الصالح أو بعمل السيئات ينقص إيمانه. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كتف، ولا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كتف. هذا يعني كلام المسعود، وهو كذلك يعني مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من، وكذلك لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة يعني من إيمان، فإن مآل أهل الإيمان إلا الجنة. وأن الكبر كأنه مناقض الإيمان، وأنه يعني يدخل صاحبه النار، ولكن على كل حال في كبر وكبر، كبر اللي هو عن طاعة الله تبارك وتعالى وتكبر الله هذا هو الكفر المخلد في النار، والكبر بمعنى يعني التعالي على الناس وكذا طبعا هذا موجب للعذاب، وهو من كبائر الذنوب لأن يغفره الله تبارك وتعالى جمعا يعني الأدلة. فإذا كل هذا السياق ما أتى به المؤلف من الآيات والأحاديث و يعني أقوال سلف الأمة في بيان الإيمان، المقصود أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذه خلاصة يعني الأمر، وليس هو كما قالت المرجية أنه مجرد لفظ باللسان وإقرار بالقلب وانتهى الأمر، لا، كل هذه الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال معاذ بن جبل اجلس نؤمن ساعة يعني نذكر الله عز وجل. نعم، اجلس بنا نؤمن ساعة، يقول لصاحبه اجلس بنا نؤمن ساعة نذكر الله تبارك وتعالى، فهذا يعني فيه زيادة إيمان. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما رأيت أحدهما أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ونزل القرآن فتعلموا من القرآن وتعلموا من السنة. ثم حدثنا عن ربيعة فقال ينام رجل النوم فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها كأثر البكر وينام رجل النوم فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها كأثر المجد المجد كجمر دحرجته على دحرجته دحرجته على ذكره تراه منتبرا وليس فيه شيء. قال ثم اخذ حذيفه الحصى فدحرجه على ساقه قال فيصبح الناس ليتبايعون لا يكاد احد يؤدي الامانه حتى يقال ان في بني فلان كان رجلا امينا وحتى يقال للرجل ما اجلده واعقله واضرحه وما في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان بلغت أتى علي حين وما أبالي أيكم بايع لأن كان مسلما ليردنه علي إسلام إسلام نعم إسلام ولأن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعين ساعين. فأما اليوم فما يكون في الأبالي عليكم إلا فلانا وفلانا. نعم هذا حديث حذيفة بن نعمان رضي الله تعالى عنه في الفتنة حديث عظيم جدا. وحذيفة كان يعني النبي اختصه بأن ذكر له يعني أسماء المنافقين وكان أسماء المنافقين يعني في أول الأمر النبي يعرف بعضهم ويخفى عنه بعضهم كما قلت بارك وتعالى نحن مليئة في مرض ولا النفاق لا تعلمه نحن نعلمه سنعلمه مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ما أطلع الله تبارك وتعالى رسوله على المنافقين يعني كل أصحاب يعرف من هو من أهل الإيمان منهم ومن هو من أهل النفاق منهم. والنبي لم يكن يذكر لكل إخوانه أن فلان وفلان وفلان منافق يعني فترة الأحوال حول المنافقين لكن كان حذيفة رضي الله تعالى عنه قال النبي كان يخذوه من طرف المنافق هذا اختصه النبي بهذا الأمر. فقال حذيفة يقول حذيفة تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم جرى بينه من العلم فأحد هذه يعني بثثته وأحد هذا وهو علمه بالمنافقين لم يكن يعني يعني يبثه يعني في الناس. قال حدثني صلى الله عليه وسلم يعني أولا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال يعني أن الناس كانوا الناس العرب وغيرهم في مفطورين على الأمانة كان مع جاهليتهم لكن الشخص يؤدي الأمانة إذا أتمنت ولا شيء أدي سواء كان سر أو مال أو غيره يعني. قال ثم أخذوا من القرآن وأخذوا من السنة استقامت حرب يعني فترة طيبة هذا الأمانة وبعدين دخلوا في الإسلام فأخذوا الإيمان وأجر أخذوا من السنة فكانوا أهل أمانة وأهل صدق وأهل قيام بالحق وسمع بالإمام. يقول قال حذيفة ثم حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة قال ينام الرجل فترفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت الوقت لحرق النار ثم ينام النوم فيظل أثرها مثل المجد. وفسر هذا قال كالجمر لحرشته على يديه فتراه منتبرا وليس فيه شيء اللي هو النفط يعني جلد لما يجي عليه مثلا أو بالنار يقوم الجلد يطفو الجلد عن ما هو ملاصق باللحم الذي تحته. قال فتراه منتبرا يعني انه مرتفع الجلد يرتفع عن هذه وليس فيه شيء ليس فارغ من هذه ولكن جلده قائم يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم رفع الامانه بهذا ان الامانه تؤخذ من القلب ويترك تترك اثرها فارغ في يعني في مكانه. يقول فيصبح الناس يعني يتبايعون هذه الانبياء ويتبايعون واحد يبيع ويشتري وقليل اللي يبيع مثلا يترك واحد يدفع الثمن وما ياخذ السلعة، او يدفع السلعة وما ياخذ الثمن، ياخذ السلعة ويأجل الثمن، فيتبايعون يعني مو يدا بيد. يقول فلا يتكاد احد يؤدي الامانة، يعني لا المشتري ولا البائع، تلاقي نادر ما تلاقي واحد يؤدي الامانة، لان الذي اخذ بالاجر وعليه الدين امانة عند من يؤديها بعدين، واللي هذا اللي اخذ السلع وبقى عليه الثمن، او اللي دفع الثمن وقال له اخذ منك السلع بعدين كذلك، يصير البائع والمشتري كلاهم يعني وعامتهم من اهل الخيار. فيقول فلو كنت انا، يقول حضرتك موجود، ما كنت لابايع الا فلان وفلان، يعني ذكر قال بس دول الرياع دول من اهل السوق نبيل، لان دول يعني من اهل الايمان، لعله من الناس الذين يعني زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. واما الخيانه خلاص تسري وتمشي في الناس. يقول حتى يقال بعد ذلك في الناس ان هذا الرجل ما اجلد ما اضرف، يعني يمدح الناس هذا بالجلد، والجلد صفة من صفات يعني الكمال، لكن اذا كان يضم لها الخيانة تصبح ولا شيء، ما اجلده ما اضرف، الظرف اللي هو يعني ما يسميه الناس يعني لطافة وخفة الدم ويعني إحسان الحديث وتزويق الكلام ونحو هذا، فيمدح بهذا ظرفه الخارجي وبجلده وشدته، وليس في قلبه مثقال ذرة من، ويكون هو خالي من أعظم الصفات وأخصها، وهي يعني الأمانة والإيمان، ما فيه قلب الإيمان، ولكن فيه يعني هذا الأمر الذي يمدحه الناس عليه كجلده وقوته وظرفه وحسن حديثه وجمال ثيابه، فيمدح بهذه الأمور وهو فاقد أصل الخلق الأمانة والجود، هي أعظم خلق يقام عليه. نعم. قال لم كان مسلما فإذا يقول مر علي زمان ما هو بالي أيكم بايع، يعني أنا اشتريت وبعت مين، سواء كان دفعت الثمن وأخذت السلعة أو أخذت السلعة يقول ما هو بالي، لأن كان مسلما ليرده يعني علي إيمان، كان مسلم خلاص أنا مسلم معنا خلاص من أهل الإيمان، وإن كان غير مسلم يعني من أهل الذمة ليردنه علي سائل، يعني إذا بايعت واحد يهودي ولا نصراني ولا كذا وجحدني، هذا اللي قائم عليه اللي هو ساعيه اللي هو يعني أميره أمير الناحية وأمير البلد في هذا المكان، خلاص أقول له والله أنا يعني اشتريت من هذا النصراني واشتريت من هذا اليهودي ودفعت له النقود ما رد علي وكذا، فيلزم بالله، فيقول ما أبايع، أبايع مسلم أبايع يهودي، لأنه حقي مضمون، يعني حقي مضمون، لأن خلاص المسلم أعرف أنه خلاص عنده دين وعنده إيمان لا يمكن أنه يعني يغير هذا، والنصراني أو اليهودي عليه قائم عليه يعني عامله المسلم اللي هو أميره فأمير البلد أو الناحية فينجيب بحقه، لكن يقول بعد الآن بعد ما انتشر هذه الخيانة وترك الأمانة للمسلمين يقول خلاص ما كنت لأبايع إلا فلان وفلان مسلم، أهل السوق لأن دول أعرف أنهم من أهل الإيمان، وأما الباقين لا، لا بد أستوثق في البيع لأن الأمانة بالبيع. هذا في عهد خديجة. نخف هنا؟ لا إله إلا الله.